الله والنبي حسين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين، باب التلبية. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال أخبرنا أبو مسعب عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال نافع وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغبة إليك والعمل. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك وروي عن سالم. يعني كان الحديث كما يقول متفق عليه، والمتفق عليه ما رواه الإمام البخاري في جامعه وما رواه كذلك الإمام مسلم كذلك في جامعه رحمه الله تعالى. أعلى الصحيح ما عليه اتفق، أعلى الصحيح ما عليه اتفق، فما روى الجعفي فردا ينتقى فمسلم إلى آخره. وكل شيخ مسلم وشيخ البخاري يرويان عن الإمام مالك رحمه الله رحم الله الجميع. نعم، جزاهم الله عنا خير جزاء. نعم. وروي عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغبة إليك والعمل. مثل ما يقول ابنه، كأن ابنه أخذ من أبيه هذه الزيادة رضي الله تعالى عنه. وعند الإمام مالك لا يجوز للإنسان أن يحرم بالحج أو العمرة إلا ويلبي اللهم لبيك بحجة عن نفسه، أو اللهم لبيك لبيك بحجة عن فلان، أو اللهم لبيك لبيك بعمرة عن نفسه، أو لبيك بعمرة عن فلان. لا بد من التلبية، لا يشترط الإمام مالك التلبية لأن الرسول قد أهل بها هذه الكلمات عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب سيدي، قوله لبيك اللهم لبيك فيه أربعة أقوال، أحدها إجابتي لك يا رب وإقامتي معك، مأخوذ من ألب بالمكان وألب به إذا أقام به، ومعنى التثنية فيه أي إجابة بعد إجابة وإقامة بعد إقامة. يعني أجيبك يا الله لبيك لبيك لبيك تثنية تلبية، تثنية التلبية، ومعناه أجيبك يا الله إجابة بعد إجابة. نعم. طيب، كما يقال حنانيك أي رحمة بعد رحمة. نعم. والثاني معناه اتجاهي إليك وقصدي، من قولهم داري تلب دارك أي تواجهها، والتثنية للتأكيد. والثالث محبتي لك، من قول العربي امرأة لبة إذا ما كانت محبة لولدها، محبة لولدها. نعم. طيب، إذا كانت محبة لولدها. والرابع إخلاصي لك من لب الطعام ولبابه، ثم قلبوا الباء الثانية ياء طلبا للخفة، كما قالوا تظنيت وأصلها تظننت، وقال العجاج تقضي البازي إذا البازي كسر وأصله التقضد. وذكر ابن القيم في تهذيب السنن في معناها أربعة أقوال أخرى، أحدها أنه انقياد لك بعد انقياد، من قولهم لبب الرجل إذا قبضت على تلابيبه، ومنه لببته بردائه، والمعنى انقذت لك وسعت نفسي لك خاضعة ذليلة، كما يفعل بمن يفعل بمن لبب بردائه وقبض على تلابيبه. تلابيب هذا الموضع، تلابيب هذا الموضع الذي يقبض على تلابيبه. فكأن الملبي يقول يا ربي أنا ألبي لك تلبية بعد تلبية، نعم، وخاضع لك، نعم. طيب. والثاني أنه من لب بالمكان إذا أقام به ولزمه، والمعنى أنا مقيم على طاعتك ملازم لها. والثالث أنه من قولهم فلان رخي اللبب وفي رخي اللبب، فلان رخي اللبب وفي لبب رخي أي في حال واسعة منشرح الصدر، ومعناه إنه منشرح الصدر متسع القلب لقبول دعوتك وإجابتك، متوجه إليك بلبب رخي بوجد المحب إلى محبوبه لا بكره ولا تكلف. والرابع أنه من الإلباب وهو الاقتراب، أي اقترابا إليك بعد اقتراب، كما يتقرب المحب من محبوبه. وساعديك من المساعدة وهي المطاوعة، ومعناه مساعدة في طاعتك وما تحب بعد مساعدة. والياء في لبيك عند سيبويه للتثنية، وهي من الملتزم نصبه على المصدر، وقولهم حمدا وشكرا وكرامة ومسرة، والتزموا تثنيته إذانا بتقرير معناه واستدامته، والتزموا إضافته إلى ضمير المخاطب لما خصوه بإجابة الداعي، وكذلك سعديك ودواليك بقول لبيك. الكاف الكاف للمخاطب، يعني ألبي لك يا الله تلبية بعد تلبية، نعم. قوله إن الحمد بكسر الألف ويجوز بالفتح، والكسر أجود. قال أبو العباس أحمد بن يحيى: من كسر فقد عمى، ومن فتح فقد خص. يعني من كسر الايه، من كسر إن، من كسر الحمزة في إن، فتكون على الاستناب، تكون على الاستناب. وبعضهم يقول لأن الحمد، بعضهم يقول لأن، بعضهم يقول لأن الحمد، يعني كأنه جعل ما بعد اللام علة لما قبل الايه، لما قبل أو ألبي لك تلبية لأن الحمد. لكن الكسر قال أحسن وأشمل إن الحمد، نعم. معناه أنك إذا كسرت إن وقع بها الابتداء، فالحمد والنعمة عم التلبية وغيرها. وإذا فتحت رجع الحمد والنعمة إلى التلبية، أي لبيك بأن الحمد والنعمة في لبيك لك. ويحتمل أن يختار الفتح لأن الوقوف ليس بحسن على لبيك، ولا ردها إلى ما قبلها، فصارت لبيك مبتدأ بها واقعة على أن معناه لبيك بأن الحمد والنعمة لك فيما وفقتني له من هذه التلبية، والقيام بحق هذه الطاعة، والرغبة والمسألة. واختلف أهل العلم في وجوب التلبية، فذهب قوم إلى أنها واجبة، وبه قال أبو حنيفة، وقال من تركها فعليه دم. من ترك التلبية في نسكه فعند أبو حنيفة عليه دم، نعم. طيب. وذهب آخرون إلى أنها سنة لا شيء على من تركها، وهو قول الشافعي. قال الشافعي: أحب أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن زاد زائد شيئا من تعظيم الله فلا بأس، كما زاد ابن عمر في تلبيته. وقال الشافعي: فإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل الله رضاه في الجنة، واستعاذ برحمته من النار. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال حدثنا أبو العباس الأصم حاء، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف، قال أخبرنا أبو بكر الحيري، قال حدثنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم بن محمد أن صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة، واستعفاه برحمته من النار. نعم يا مولانا. هل تسمى بتلبية بغير هذا لبيك ولبيك إلى آخره؟ كيف؟ هل تسمى بتلبية بغير لبيك وإلى آخره؟ هذا لبيك، هذا الذي ورد عن الرسول لبيك اللهم لبيك، ما في تلبية. في تلبية ثانية أنت تعرف؟ تعرف تلبية ثانية في لفظ ثاني؟ لبيك اللهم، هذا الذي ورد عن الرسول، ما في تلبية غيره. نعم لبيك اللهم لبيك. نعم طيب. أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق آخر عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه مغفرته واستعاذ برحمته من النار. باب رفع الصوت بالتلبية. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مسعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الإمام رفع الصوت بالإهلال مشروع في المساجد وغيرها. قال مالك لا يرفع صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما. قال الشافعي كان السلف يستحبون التلبية عند اصطدام الرفاق وعند الإشراف والهبوط وخلف الصلوات وفي استقبال الليل والنهار وبالأسحار ونحبه على كل حال. يعني عند الإشراف إذا يعني إذا إذا, إذا طال على محل معتلٍ في الطريق يعني كذلك إيه أهل لا إله إلا الله والله أكبر لبيك اللهم لبيك، وإذا انحدر كذلك إذا نزل على أسفل كذلك يلبي في كل حال ما دامت هو قبل الوقوف وبعد الوقوف حتى يرمي الايه يرمي الجمار السبع وهو يلبي التلبية. نعم ويهلل. وترجم البخاري لا اله الا الله. نعم. وترجم البخاري رحمه الله في صحيحه باب رفع الصوت بالإهلال وأورد فيه حديث أنس رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا أي بالحج والعمرة لبيك اللهم لبيك بحجة أو يقول لبيك اللهم لبيك بعمرة يعني يرفعون أصواتهم بها صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام لما عزم على المسجد إلى مكة في حجة الوداع نعم الرسول ما بعد ما هاجر لم يحج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع عليه الصلاة والسلام في السنة الايه في السنة العاشرة دخول الحادية عشر بعد الحادي عشر توفي في أولها عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في المدينة أربعا لأنه لم يشرع في السفر، ثم بعد أن شرع في السفر ووصل إلى أبيار علي التي تسمى أول ذو الحليفة والآن تسمى بأبيار علي رضي الله تعالى عنه نعم فهو عليه الصلاة والسلام صلى العصر ركعتين قصرا لأنه قد شرع في السفر معناته على يؤخذ من هذا الحديث على أن الإنسان متى يقصر إذا شرع في السفر، وأما ما دامت هو في بلده لا بد أن يصلي الصلاة كاملة. نعم إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر كاملا أربع ركعات. نعم. قال الحافظ رحمه الله وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين يعني رفع صوته بالإيه بالتلبية. نعم. وأخرج أيضا بإسناد صحيح من طريق المطلب ابن عبد الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم حتى تبح أصواتهم. باب من أين يهل ومتى يهل. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المالهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن عبيد الله قال أخبرنا أبو الحسن الغرز. الغرز هو المحل الذي يجعل الراكب رجله فيه، لكن أنا أعرفه في الخيل، في الخيل والبغال. وأما بين يقول حتى استوت به ناقته عليه السلام أدخل رجله في الغرز، إلا كان لأن الإبل ما يجعل لها غرز، إلا أن المراد به على أنه إذا يعني الرسول عليه السلام وضع رجله في الغرز يعني كناية عن الركوب الله أعلم. وأما الغرز فالمراد بها إيش؟ ما يدخل رجله الإنسان من الحديدة، تلك الحديدة التي يجعل الإنسان رجله فيها في الخيل والبغال أو الحمير الكبار. نعم، لكن يقول استوت به راحلته، وبعدين استوت به راحلته هي الناقة. نعم، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهلا من عند مسجد ذي الحليفة. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال حدثنا أبو مصعب عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. قوله بيداؤكم، قال العلماء هذه البيداء هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة، وهي بقرب ذي الحليفة، وسميت بيداء لأنه ليس فيها بناء ولا أثر. وكل مفازة تسمى بيداء، كل مفازة يعني أرض خالية من السكان ومن البناء تسمى إيه؟ تسمى بيداء. فالصحابة روايتين عن الرسول قالوا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى عليه الصلاة والسلام نعم وسلم من التسليمة الأولى والتسليمة الثانية نعم أهل من إيش؟ بالحج، بالحج يعني نوى الحج بعد السلام. وفي رواية ثانية على أنه أهل بعد أن ركب الإيه ناقته القصوى عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يروي على أنه من المسجد حينما قام من المسجد، وبعضهم يقولون حينما زحف إلى قدام شوية إلى البيداء إلى المحل المتسع رفع صوته عليه الصلاة والسلام بالإهلال. نعم، فالإنسان ينبغي له أن يفعل أن يجمع بين الاثنين، يعني إذا صلى بعد في ذي الحليفة نعم في مسجد ذي الحليفة نعم وهو المسجد الذي يقال له الذي يقال له إيه بأبيار علي، المسجد الذي عند أبيار علي. نعم، وأما ما يقال أن سيدنا علي قاتل الجنة فيها فهذا كذب لا حقيقة له، بس هذا كلام العوام. نعم، ثم فالإنسان بعد الصلاة يهل لبيك اللهم لبيك بحجة أو لبيك اللهم لبيك بعمرة، ثم إذا استوت كذلك به الناقة وقفت به الناقة وتباعدت قيلا على المسجد على يد البيداء فكذلك يعيد التهليل، يعيد بعد ذلك التهليل والتلبية، يجمع بين الروايتين أحسن. نعم، وقوله التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، أي تقولون إنه صلى الله عليه وسلم أحرم فيها، وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذي الحليفة ومن عند الشجرة التي كانت هناك وكانت عند المسجد. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن عبد الله بن مسلمة وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال وما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك لا تمس من الأركان يعني أركان الكعبة إلا اليمينيين يعني الذي فيه الحجر الأسود والثاني الذي أمامه الذي على الذين يهد اليمن نعم لا تمس إلا اليمينيين نعم ورأيتك تلبس النعال السبتية وأراك تلبس النعال السبتية النعال السبتية صفتها كصفة الزنوبة هذه كصفة الزنوبة يعني لها لها, لها لها لها أسبوع واحد يدخل الإنسان أسبوعيه فيها نعم مثل الزنوبة مثل الزنوبة هذه التي نتوضأ فيها ليس لها شراك إلا كذا من هنا ومن المربوط نعم طيب. ورأيتك تصبغ بالصفرة تصبغ بالصفرة يعني تصبغ شعرك ولحيتك بالصفرة نعم ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية ولم تهلل يعني لم تحرم إلا يوم ثمانية نعم إيش أجاب سيدنا عبد الله بن عمر فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك قوله يلبس النعال السبتية السبت جلود البقر المدبوغة بالقرز يتخذ منها النعال سميت سبتية لأن شعرها قد سبت أي حلق يعني وأزيل قد حك نعم وقيل سميت سبتية لأنها انبسطت بالدباغ أي لانت يقال رطب منسبتة أي لينة قال رحمه الله وروي عن جابر بن عبد الله قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم هذه الرواية الثانية الذي قال أنه أتى البيداء أحرم والصحابي الجليل والصحابي المتقدم يقول على أنكم تقدمون على رسول الله يعني يمكن على أنه هو ما رأى أن الرسول عليه السلام أحرم من هذا الموضع وغيره رأى نعم فنحن إذا أردنا أن نحرم من من من من, من, من هذا الموضع الذي هو ذو الحليفة وبحجنا عمرة نفعل الروايتين نحرم من ذو الحليفة إذا استوت بعد الصلاة وكذلك إذا استوت النار وكذلك إذا أتينا على طرف العين على طرف البيداء فنجمع بين الروايتين نعم وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل عن مين هذا زين؟ عن أنس رضي الله عنه وهو خادمه سيدنا أنس خادمه يقول على أن الرسول ركب ثم لما أهل على جبل البيداء على طرف البيداء أهل عليه السلام نعم فيمكن الصحابي الجليل المتقدم رضي الله تعالى عنه لم ير الرسول فلذلك حكم رأى نعم وروي عن خصيب بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب فقال إني لعلم الناس بذلك حين أوجب يعني حين أوجب على نفسي أن يأتي بحج أن يأتي بنسك صلوات الله وسلامه عليه نعم ابن جبير هو تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيقول عجبت لأصحاب رسول الله كيف يختلفوا وهم يرون الرسول بينهم عليه الصلاة كيف اختلفوا قد يكون الاختلاف بعضهم نظر كذا وبعضهم نظر كذا رضي الله عنه نعم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتيه هذا قول من هذا قول سيدنا عبد الله بن عباس هذا قول من سيدي عبد الله بن عباس نعم أوجبه في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه هذا الذي أنا أقوله أول على أن الرسول عليه السلام بعدما فرغ من الركعتين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم التي هي سنة الإحرام في ذي الحليفة لبيك اللهم لبيك بحجة أو بعمرة أو بهما، لأنه اختلف الرسول هل هو كان مفرد أو كان متمتع أو كان إيه أو كان قارن. نعم طيب. فسمع ذلك منه أقوام فحبسته. فسمع منه ذلك أقوام فحبسته. من يقول ده؟ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، لأنه كان صغيرا. نعم. ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهلا وأدرك ذلك منه أقوام. ثم لما الناقة كانت باركة، فلما ركب عليها الرسول عليه السلام وقامت به واستوت به قائمة أهلا، يعني أعاد التلبية لبيك اللهم لبيك بإيه؟ بما نوى به بحج أو عمرة أو بقرار أو بإفراد أو بعمرة فقط. طيب نعم. وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا وأدرك من ذلك عنه أقوام، يعني بعض الصحابة رأوا هذا الفعل وبعض الصحابة رأوا الفعل الأول. نعم. وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا ثم مضى. شوف ليه رأى منه قوم؟ قال لأن الصحابة الكرام كانوا يأتون إلى الرسول إرسالا، يعني جماعة جماعة جماعة جماعة، فالجماعة الأول رأوا الرسول فعل كذا، والجماعة الثانية رأوا الرسول فعل كذا، فكل واحد يعني روى ما رآه من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما علا على شرف البيداء أهلا وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا إنما أهلا حين على من شرف البيداء. أيوه. رضي الله تعالى. وإن الله واحد روى الرواية التي رآها بعينه. نعم. وأيم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين على شرف البيداء. شوف سيدنا عبد الله بن عباس يحلف بأمين الله سبحانه وتعالى وأيم الله. نعم. قال سعيد رحمه الله فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. نعم. قال الإمام يقول سيدنا سعيد بن جبير التابعي الجليل تلميذ ابن عباس يقول من أخذ بقول ابن عباس يهل بعد الصلاة، وكذلك يهل كذلك يتسوق به الناقة، وكذلك يهل إذا جاء على شرف البيداء، فيجمع بين الأقوال الثلاث، بين الأقوال التي يرويت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الإمام والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يكون إحرامه عقيب الصلوات، ثم منهم من يذهب إلى أنه يحرم من مكانه إذا فرغ من الصلاة. نعم. ومنهم من يقول يحرم إذا ركب واستوت به ناقته، وإن لم يكن وقت صلاة صلى ركعتين ثم أحرم. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف إتمانة قوله وإن لم يكن وقت صلاة صلى ركعتين ثم أحرم، وإن لم يكن وقت صلاة، يعني معناته على أن الوقت ولو كان وقت كراهة، ولو كان الوقت وقت كراهة فإنه لا يترك الإحرام ركعتين الإحرام، لأن سببها متقدم، يعني لو كان الوقت وقت كراهة بعد طلوع الشمس يبغى يحرم ويجي على مكة أو بعد العصر، نعم يصلي الركعتين، لأن الصلاة سببها متقدم، وهو لأنه قد أحرم، لأنه قد يريد الإحرام. نعم. يقول ولو سببه متقدم. نعم. طيب. وإن قلنا على أن لأنه نوي الإحرام، فمعناته على أنه يأتي بها ولو كان وقت كراهة. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أبو معمر. الشيخ ما علق عليه ولو كان وقت كراهدي لا. قال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فإذا استوى وإن لم يكن وقت كراهة وإن لم يكن وقت كراهة وإن لم يكن وقت كراهة في أسفل وإن لم يكن وقت كراهة لا تعليق ما بي ما جاء بالتعليق. وين اجى الفيل عندك؟ في اخر صف. هو اقرب من اول في الاشهر بين عندك. قال الإمام: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يكون إحرامه عقيب الصلوات، ثم منهم من يذهب إلى أنه يحرم في مكانه إذا فرغ من الصلاة بعد السلام، ومنهم من يقول يحرم إذا ركب واستوت به ناقته، وإن لم يكن وقت الصلاة صلى ركعتين ثم أحرم. وإن لم يكن وقت صلاة صلى ركعتين ثم أحرم. وإن لم يكن الوقت وقت صادي يعني عندك إيش وقت الزيادة سوا خلاص. وإن لم يكن شفناه هو ذا الكلام. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا. وإن لم يكن صادي وإن لم يكن صادي أو يعني سيدي يقول صلى ركعتين. يعني على أن الركعتين لا بد أن يصليها إذا أراد بالإحرام في أي وقت كان، هذا معنى الله فهمه كذا الله. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال قال أبو معمر حدثنا عبد الواحد عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوان بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. يعني كان يبيت بهذا الموضع